هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنته وحلق بالجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي رحمهما الله رحمة واسعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات بهذا الكتاب المبارك، كتاب الجلالين، فإن فيه دررا وفيه كنوزا من العلم، وقد بذل فيه المؤلفان جهدا كبيرا حتى يخرج بهذا الاختصار وبهذا التدقيق، فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم به. واليوم نبدأ على بركة الله في تفسير سورة المائدة، فنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: سورة المائدة مدنية، وهي 120 آية أو 2 أو 3. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العهود المؤكدة التي بينكم وبين الله والناس، أحلت لكم بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم أكلا بعد الذبح، إلا ما يتلى عليكم تحريمه في حرمت عليكم الميتة الآية، فالاستثناء منقطع ويجوز أن يكون متصلا، والتحريم لما عرض من الموت ونحوه، غير محل الصيد وأنتم حرم أي محرمون، ونصب غير على الحال من ضمير لكم، إن الله يحكم ما يريد من التحليل وغيره لا اعتراض عليه. نعم، أولا سورة المائدة كما يقول السيوطي هنا، يقول سورة المائدة مدنية، وأي نزلت في المدينة ونزلت أيضا بعد الهجرة، فهو يتوفر فيها طبعا، يتوفر فيها الضابط المكاني أنها نزلت في مكة في المدينة، ويتوافر فيها الضابط الزماني غالبا وهو أنها نزلت بعد الهجرة، وإن كان بعض آياتها قد نزل في مكة مثل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نزلت في عرفات يوم أو يوم في يوم في في يوم عرفات من السنة العاشرة من الهجرة لما حج النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ألحقت بالقرآن المدني باعتبار أن الضابط أصبح هو أن نعتبر ما نزل بعد الهجرة مدنية. قال: وهي 120 آية أو 2 أو 3. أعدوا آيات سورة المائدة 120 عند بعض القراء، و 122 عند بعضهم، و 123 عند بعضهم، والاختلاف هو في مواضع رؤوس الآية فقط وليس في طبيعة الآيات نفسها. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طبعا سورة المائدة تسمى سورة العقود لأنه قد ورد فيها الحديث طويلا عن العقود والمواثيق. أولها هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العهود المؤكدة أو المؤكدة التي بينكم وبين الله والناس. وهذا هو أجمع ما قيل في تفسيرها، هذا دليل على جودة اختصار السيوطي للكلام، أن العهود الموثقة أوفوا بالعقود اختلف فيها المفسرون، هل هي العقود التي بين الله وبين الناس، والتي بين الناس فيما بينهم، أو بين المسلمين فيما بينهم؟ فالقول الصحيح أن العقود هي كل عقد مؤكد سواء بينك وبين الله وهو أولاها بالوفاء، أو بينك وبين الناس سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين، فإنه يجب عليك أن تفي بهذه العقود. قال: وحلت لكم بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، والمقصود حل لكم أكلها بعد ذبحها طبعا، إلا ما يتلى عليكم أي ما يتلى عليكم تحريمه، في مثل قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، وستأتي. فالاستثناء هنا منقطع، يعني معناه لكن ما حرم أو ما يتلى عليكم فلا يجوز لكم أكله. ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا والتحريم لما عرض من الموت ونحوه. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وأنتم حرم أي محرمون، محرمون يعني عليكم شعاء أو لباس الإحرام. ونصب غير على الحال من ضمير، يعني غير محل الصيد، غير يعني حال كونكم غير محل الصيد. إن الله يحكم ما يريد من التحليل وغيره لا اعتراض عليه. وهذه الآية العظيمة أول آية من سورة المائدة عجيبة سبحان الله، فيها نداء يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا نداء أوفوا بالعقود أمر، وحلت لكم بهيمة الأنعام خبر، إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم استثناء، إن الله يحكم ما يريد خبر. لذلك يقولون ابن الراوندي أراد أن يعارض القرآن، وهو أحد الملحدين المعروفين في تاريخ الإسلام. فلما دخل وفتح المصحف ظهرت له هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلى آخره. فقال سبحان الله، نادى وأمر وأخبر واستثنى وأكد بخبر في آخرها، ثم قال هذا لا يمكن أن يأتي أحد بمثله. نعم. قال رحمه الله، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، جمع شعيرة أي معالم دينه بالصيد في الإحرام، ولا الشهر الحرام بالقتال فيه، ولا الهدي ما أهدي إلى الحرم من النعم بالتعرض له، ولا القلائد جمع قلادة، وهي ما كان يتقلد به من ينحر الهدي ليأمن، أي فلا تتعرض لها ولا لأصحابها، ولا تحل آمين قاصدين البيت الحرام بأن تقاتلوهم يبتغون فضلا رزقا من ربهم بالتجارة ورضوانا منه بقصده بزعمهم، وهذا منسوخ بآية براءة. وإذا حللتم من الإحرام فاصطادوا أمر إباحة، ولا يجرمنكم يكسبنكم شنآن بفتح النون وسكونها بغض قوم لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم بالقتل وغيره، وتعاونوا على البر فعل ما أمرتم به والتقوى بترك ما نهيتم عنه، ولا تعاونوا فيه حذف إحدى التائين في الأصل على الإثم المعاصي والعدوان التعدي في حدود الله، واتقوا الله خافوا عقابه بأن تطيعوه إن الله شديد العقاب لمن خافه. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. لا تحلوا شعائر الله جمع شعيرة أي معالم دينه بالصيد في الإحرام، ولا الشهر الحرام بالقتال فيه، ولا الهدي ما أهدي إلى الحرم من النعم بالتعرض له، كان يعني يهدى إلى الحرم النوق وغيرها، فكان الله سبحانه وتعالى بيّن أنه يحرم التعرض لهذا الهدي الذي قلد، ولا القلائد جمع قلادة، وهي ما كان يتقلد به من ينحر الهدي ليأمن، يضع على يعني هذه الإبل قلادة أو قلائد ليأمن فلا تتعرض لها ولا لأصحابها، ولا تحلوا آمين أي قاصدين البيت الحرام بأن تقاتلوهم وتقطعوا طريقهم الذي هم متجهون فيه، متجهين للبيت الحرام، ولا آمين البيت الحرام أي متجهين للبيت الحرام للحج أو للعمرة. قال يبتغون فضلا من ربهم يعني التجارة ورضوانا منه بقصده بزعمه. قال وهذا منسوخ بآية براءة، وإذا حللتم من الإحرام فاصطادوا أمر إباحة. ماذا يقصد السيوطي بقوله وهذا منسوخ بآية براءة؟ يقصد أن هذه الآية التي أمر الله فيها بعدم التعرض لمن يقصد البيت الحرام ولو كان من غير المسلمين من المشركين، أن هذا منسوخ بالآية التي في سورة براءة، وقد مرت معنا وهي الآية التي سميها بعض العلماء آية السيف، مع أنهم اختلفوا في تحديد آية السيف، كلهم يتفقون أنها في سورة براءة، لكن بعضهم يرى أنها الآية الخامسة من سورة براءة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وثقفتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. قالوا هذه آية السيف التي نسخت كل أمر سبقها بعدم التعرض للمشركين أو مهادنتهم أو موادعتهم ونحو ذلك. قال: وهذا منسوخ بآية براءة. والصحيح أن آية براءة فإذا انسلخ الأشهر الحرم هي خاصة بمشركي قريش أو مشركي العرب خصوصا، فبعد يعني انقضاء هؤلاء وانتهائهم فهذه الآية مخصوصة بهؤلاء فقط. ليس المقصود بهذه الآية أن كل المشركين يعاملون هذه المعاملة، لا، لا يعاملون بهذه الآية، لأن هذه الآية خاصة بمشركي العرب أو مشركي قريش فقط، وقد انقرضوا وانتهوا، وانتهى زمنهم، ولا علاقة لهذه الآية بالردة بعد ذلك، أن المرتد إذا ارتد عن دينه فإن له حكمه ليس خاصة أو لا علاقة له بآية السيف. طيب، فبعض السلف قد قال أن هذه أن آية السيف قد نسخت، وهذا صحيح، وقال بها عدد من المفسرين مثل ابن عطية وغيره، فكذلك أيضا السيوطي رحمه الله، لكن المذموم هو التوسع في القول بأن آية السيف قد نسخت ما يقارب 140 آية، وبعضهم قال 120 آية، فهذا في نوع من التجوز. قال: وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا حللتم من الإحرام فيجوز لكم الصيد، فاصطادوا. قال: أمر إباحة، وهذه مسألة مهمة، لأنه أمر بعد حظر، يعني الله قال: لا يحل لكم الصيد وأنتم حرم محرمون، فإذا نزعتم الإحرام وتحللتم من هذا الإحرام فيجوز لكم أن تصيدوا. هنا قال: وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر، ونحن نقول دائما أن الأمر يدل على الوجوب، فهل معنى الآية أنه يجب على كل محرم إذا حل من إحرامه أن يصطاد؟ الجواب لا. إذن الأمر هنا ليس للوجوب؟ نقول لا، ليس للوجوب. لماذا إذن؟ قلنا للإباحة، كما قال السيوطي: فاصطادوا أمر إباحة. لماذا نقول ذلك؟ نقول لأن هذا أمر بعد حظر، يعني أمر بالصيد بعد النهي عن الصيد، فيرجع إذن إلى ما كان عليه قبل النهي. الصيد في الأصل أنه مباح، ثم يحرم على المحرم أن يصيد، ثم إذا تحلل من إحرامه يجوز له أن يصيد، يباح له أن يصيد. ولا يجرمنكم شنآن قوم عن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني لا يجرمنكم أي يكسبنكم يحملنكم، شنآن أي بغض، شنآن وشنآن بمعنى البغض، وهو مستخدم حتى في لغة إذا شني فلان فلانا أي أبغضه. وتعاونوا على البر والتقوى، والبر فعل ما أمرتم به، فهو اسم جامع لما يحبه الله ويرضى. وتعاونوا على البر والتقوى بترك ما نهيتم عنه، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال السيوطي: ولا تعاونوا، فيه حذف إحدى التاءين في الأصل، لأن أصلها ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان، فحذفت إحدى التاءين وقال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم هو المعاصي، والعدوان التعدي في حدود الله، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم. قال رحمه الله: حرمت عليكم الميتة أي أكلها، والدم أي المسفوح كما في الأنعام، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به بأن ذبح على اسم غيره، والمنخلقة الميتة خنقا، والموقوذة المقتولة ضربا، والمتردية الساقطة من علو إلى أسفل فماتت، والنطيحة المقتولة بنطح أخرى لها، وما أكل السبع منه فمات، إلا ما ذكيتم أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء فذبحتموه، وما ذبح على اسم النصب جمع نصاب وهي الأصنام، وأن تستقسموا تطلبوا القسم والحكم. بالأزلام جمع زلم بفتح الزاي وضمها مع فتح اللام، قطح بكسر القاف صغير لا ريش له ولا نصل، وكانت سبعة عند ساد الكعبة عليها أعلام، وكانوا يحكمونها، فإن أمرتهم ائتمروا وإن نهتهم انتهوا. ذلكم فسق خروج عن الطاعة. ونزل بعرفة عام حجة الوداع: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم أن ترتدوا عنه، بعد طمعهم في ذلك لما رأوا من قوته، فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم أحكامه وفرائضه، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، وأتممت عليكم نعمتي بإكماله، وقيل بدخول مكة آمنين، ورضيت اخترت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة مجاعة إلى أكل شيء مما حرم عليه فأكل غير متجانف مائل لإثم معصية، فإن الله غفور له ما أكل رحيم به في إباحته له، بخلاف المائل لإثم أي المتلبس به كقاطع الطريق والباغي مثلا، فلا يحل له الأكل. حرمت عليكم الميتة أي أكلها، والدم أي المسفوح كما في سورة الأنعام، وهذا من التقييد لأنه هنا أطلق قال حرمت عليكم الميتة والدم، فيدخل تحته كل دم. في سورة الأنعام قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، المصبوب الذي يسيل من الذبيحة أو نحوها، فنقول هذا محرم، هذا الدم المسفوح محرم أن نأكله، كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية. قال ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، لحم الخنزير طبعا محرم أكله، وما أهل لغير الله به بأن ذبح على اسم غيره، كان يقول باسم اللات أو باسم العزة أو باسم فلان أو كذا. والمنخنقة أي الميتة خنقا، والموقوذة المقتولة ضربا تضرب أو تطيع تسقط، والمتردية التي تسقط من علو إلى سفل فتموت، والنطيحة هي المقتولة التي ينطح بعضها بعضا، واحدة من الغنم أو من الإبل أو كذا تنطح الأخرى فتقتلها، هذه محرمة النطيحة المقتولة بهذه الطريقة. وما أكل السبع منه فمات، السبع سواء كان أسدا أو نمرا أو فهدا أو غيرها من السباع، ما يأكل من الحيوانات ويموت قبل أن يدركه أحد ويذكيه فإنه محرم. إلا ما ذكيتم من كل ذلك، يعني المنخنقة التي تدرك قبل أن تموت فتذكى يجوز أكلها، النطيحة كذلك، المتردية، ما أكل السبع إلا ما ذكيتم. قال وما ذبح على النصب، النصب هو الذي يذبح عند الأصنام، النصب جمع نصب وهو أو جمع نصاب وهي الأصنام. وأن تستقسموا أي تطلبوا القسمة والحكم بالأزلام وهو جمع زلم بفتح الزاي وضمها مع فتح اللام، وهو قدح بكسر القاف صغير لا ريش له ولا نصل، وكانت سبعة عند ساد الكعبة عليها أعلام، وكانوا يحكمونها، فإن أمرتهم ائتمروا وإن نهتهم انتهوا. هذه الأزلام يعني ينبغي أن الواحد منا يعرف عادات العرب في الجاهلية حتى يفهم هذه الآيات. الأزلام هي قداح صغيرة شبه ما تكون بهذا القلم، ليس لها ريش في آخرها ولا نصل، وإنما توضع هذه الأزلام مكتوب على واحد منها افعل، مكتوب على واحد لا تفعل، ومكتوب واحد ما عليه شيء، ما هو مكتوب عليه شيء، فيضعونها في كيس، ثم يريد أحدهم مثلا أن يتزوج فلانة، فيذهب إلى هذا الرجل اللي عند الكعبة ويقول اضرب لي الأزلام هل أتزوج فلانة أو لا، فيدخل هذا الكاهن الرجل يده في الكيس ويحركها، ثم يقول زي اختيار القرعة اليوم افعل خلاص بيتزوج، يخرج واحد يقول لا تفعل أو يقول إذن أنا لن أتزوج، بعضهم يظهر له القدح اللي ليس مكتوب عليه شيء، فينظر فيعيد القدح مرة أخرى في الكيس ويحركه ثم يستخرج حتى يخرج له أحدهما إما افعل أو لا تفعل. بهذه الطريقة ربط الناس في الجاهلية حياتهم بهذه الطريقة البايخة أو المحرمة، وهي الاستقسام بالأزلام. يريد أحدهم أن يسافر فيذهب نفس الطريقة، أفعل أسافر أو لا أسافر، تزوج أبني أفعل، فأصبحت حياتهم كلها مبنية على هذه الكهانة المحرمة. ونحن نقول نتوكل على الله، نسافر ونتزوج ونفعل هذه، ونحن نتوكل على الله يعني نبذل الأسباب. قال ذلكم فسق، يعني كل ذلك، أكل المال أو أكل المنخنقة أو الموقوذة أو المتردية أو النطيحة أو الاستقسام بالأزلام أو الذبح على النصب، كل ذلك فسق، خروج عن الطاعة. وقال ونزل بعرفة عام حجة الوداع: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم أن ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك لما رأوا من قوته وانتشاره. وهذا في السنة العاشرة للهجرة، لما رأى المشركون انتشار الإسلام وكثرة المسلمين أيسوا من أن يعودوا أو يعود الإسلام أو ينتهي. واليوم الحمد لله عدد المسلمين بلغ ما يقارب 1,800,000,000 تقريبا، فيعني قد نصر الله دينه. قال اليوم يئس الذين كفروا من دينكم أن ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك. قال فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم أي أحكامه وفرائضه، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام. قيل هذه الآية هي آخر آية نزلت من آيات الأحكام، آخر آية نزلت من، وقد دلت على اكتمالها. وأتممت عليكم نعمتي أي بإكمال الدين، وقبل ذلك بدخول مكة آمنين. ورضيت أي اخترت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة يعني في شدة مجاعة إلى أكل شيء مما حرم عليه فأكل غير متجانف لإثم أي مائل نحو المعصية، فإن الله غفور رحيم، له ما أكل في إباحته له بخلاف المائل للإثم أي الملتبس به. وهذه يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كما تلاحظون المحرمات، وهذه تكاد تكون من أوسع الآيات في بيان المحرمات في المآكل. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق والمنقود والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ثم أيضا ذكر وما ذبح على النصب وأن تستقسموا للأزلام، كل ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة. وسورة المائدة يعني مليئة بالأحكام، مليئة بالأحكام، وكلها محكمة، وكلها محكمة غير منسوخة، لا يوجد فيها آيات منسوخة. قال رحمه الله: يسألونك يا محمد ماذا أحل لهم من الطعام، قل أحل لكم الطيبات المستلذات وصيد ما علمتم من الجوارح الكواسب من الكلاب والسباع والطير مكلبين، حال من كلبت الكلب بالتشديد أرسلته على الصيد، تعلمونهن حال من ضمير مكلبين أي تؤدبونهن مما علمكم الله من آداب الصيد، فكلوا مما أمسكن عليكم وإن قتلنه بأن لم يأكلن منه بخلاف غير المعلمة فلا يحل صيدها، وعلامتها أن تسترسل إذا أرسلت وتنزجر إذا زجرت، وتمسك الصيد ولا تأكل منه، وأقل ما يعرف به ذلك 3 مرات، فإن أكلن منه فليس مما أمسكن على صاحبهن فلا يحل أكله، كما في حديث الصحيحين، وفيه أن صيد السهم إذا أرسل وذكر اسم الله عليه كصيد المعلم من الجوارح، واذكروا اسم الله عليه عند إرساله، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. نعم، يسألونك يا محمد ماذا أحل لهم أي من الطعام، قال قل أحل لكم الطيبات يعني المستلذات طيبة، وصيد ما علمتم من الجوارح أي وما علمتم من الجوارح مكلبين. والجوارح هي الحيوانات ذات الجوارح، ذات المخالب، ذات كالكلاب والسباع والطير نحوها. مكلبين مأخوذة من كلبت الكلب أرسلته على الصيد، تعلمونهن مما علمكم الله أي تؤدبون هذه الجوارح هذه الكلاب وتعلمونها مما علمكم الله من آداب الصيد، فكلوا مما أمسكنا عليكم أي إذا أرسلت الكلب فأمسك عليك صيدا فكل منه، أو أرسلت الصقر فأمسك عليك صيدا فكل منه. ولكن قال تعلمونهن مما علمكم الله، فإذا لا يجوز أكل صيد الكلب غير المعلم ولا الصقر غير المعلم، وإنما فقط الذي يمسك عليك، يعني لا يقتله وإنما يمسكه لك فتأتي أنت فتقتله وتذكيه. طيب السيوطي هنا يقول وإن قتلنه بأن لم يأكلن منه بخلاف غير المعلمة فلا يحل صيدها، غير المعلمة الكلاب غير المعلمة الصقور لا يحل صيدها. لماذا؟ قال العلامة التي تعرف بها الكلب المعلم من غير المعلم أو الصقر المعلم من غير المعلم، قال وعلامتها أن تسترسل إذا أرسلت، إذا أطلقت الكلب وقلت له الحق فإنه ينطلق، وإذا قلت قف يقف، وتنزجر إذا زجرت، وتمسك الصيد ولا تأكل منه. وهذه ميزة معروفة في كلاب الصيد ونحوها بأنها تمسك عليك الصيد ولا تقتله. وأقل ما يعرف به ذلك 3 مرات، فإن أكلنا منه فليس مما أمسكنا على صاحبهن فلا يحل أكله، كما في حديث الصحيحين، وفيه أن صيد السهم إذا أرسل وذكر اسم الله عليه كصيد المعلم من الجوارح. هذه كلمة إذن جميلة جدا في بيان أن الكلب الذي يعلم على الصيد أو الصقر أنه يدرب ويجرب، فإذا أمسك بالصيد تعامل معه بشكل يدل على أنه فاهم وعلى أنه معلم فإنه يجوز أكل صيده. وهذا طبعا أمر معروف، وهذا الفن يسمونه البيزرة، يسميها أهل العلم البيزرة، يعني تدريب الصقور وما في حكمها على الصيد والتعامل مع الصيد ونحو ذلك. قال رحمه الله اليوم أحل لكم الطيبات المستلذات وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائح اليهود والنصارى حل حلال لكم وطعامكم إياهم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات الحرائر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن مهورهن محصنين متزوجين غير مسافحين معلنين بالزنا بهن ولا متخذي أخدان منهن تسرون بالزنا بهن، ومن يكفر بالإيمان أي يرتد فقد حبط عمله الصالح قبل ذلك فلا يعتد به ولا يثاب عليه وهو في الآخرة من الخاسرين إذا مات عليه. نعم، قال اليوم أحل لكم الطيبات المستلذات وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائح اليهود والنصارى حل لكم أي حلال، وطعامكم إياهم أيضا وطعامكم حل لهم. فإذا الله سبحانه وتعالى بهذه الآية أحل لنا أن نأكل من طعام أهل الكتاب اليهود والنصارى، وهم أيضا أحل لهم أن يأكلوا من طعامنا. قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المحصنات هنا بمعنى الحرائر من المسلمات ومن الكتابيات. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن بمعنى المهور، محصنين غير مسافحين أي متزوجين قاصدين للزواج والنكاح غير معلنين بالزنا بهن ولا متخذي أخدان منهن تسرون بالزنا بهن. ومن يكفر بالإيمان أي يرتد عن الإيمان فقد حبط عمله الصالح قبل ذلك، وحبط هنا بمعنى بطل وفسد فلا يعتد به ولا يثاب عليه، وهو في الآخرة من الخاسرين إذا مات على ذلك والعياذ بالله. نعم، قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم أي أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أي معها كما بينته السنة، وامسحوا برؤوسكم الباء للإلصاق أي ألصقوا المسح بها من غير إسالة ماء، وهو اسم جنس فيكفي أقل ما يصدق عليه وهو مسح بعض شعره، وعليه الشافعي. وأرجلكم بالنصب عطفا على أيديكم والجر على الجوار إلى الكعبين أي معهما كما بينته السنة، وهما العظمان الناتئان في كل رجل عند مفصل الساق والقدم، والفصل بين الأيدي والأرجل المغسولة بالرأس الممسوح يفيد وجوب الترتيب في طهارة هذه الأعضاء، وعليه الشافعي، ويؤخذ من السنة وجوب النية فيه كغيره من العبادات، وإن كنتم جنبا فاتطهروا فاغتسلوا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي معها كما بينته السنة أنه يغسل إلى المرفق، هذا هو المرفق. قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. امسحوا برؤوسكم يعني الباء للإلصاق، أي ألصق المسح بها من غير إسالة ماء، يعني يأخذ الإنسان من الماء ثم يفعل هكذا، يمسح على شعره، وبعضهم يكفي مقدمة الرأس، مقدمة الشعر. ولذلك لما قال هنا وامسحوا برؤوسكم، قال الباء للإلصاق، أي ألصق المسح بها من غير إسالة ماء، وهو اسم جنس، برؤوسكم يعني بالرأس يعني، فيكفي أقل ما يصدق عليه وهو مسح بعض شعرة، وعليه الشافعي. لكن إذا مسح الإنسان مقدم رأسه وتعميم الرأس أفضل، لكن لو مسح مقدمة الرأس فقد أجزأه ذلك، والله أعلم. قال: وأرجلكم، يعني وامسحوا بأرجلكم. وأرجلكم بالنصب عطفا على أيديكم والجر على الجوار، هذه كلمة مهمة جدا، يعني الله سبحانه وتعالى يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فإذا الرجل لها حالتان، إما أن تمسح إذا كان عليها جورب كما يمسح على الرأس. قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فنصبها الآن. قال: إذا ما دام أنها منصوبة فهي معطوفة على واغسلوا، يعني فاغسلوا وجوهكم، عفوا معطوفة على وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، فيكون حكم للرجلين الغسل كما هو الحكم في الوجه وفي اليدين. وهذا أيضا حالة أخرى، إما أن الغسل للرجلين إذا كان ليس عليها جورب أو ليس عليها خف، أو المسح إذا كان عليها جورب أو عليها خف. قال: إلى الكعبين، أي معهما كما بينته السنة، وهما العظمان الناتئان في كل رجل عند مفصل الساق، العظم الناتئ يسمى كعب. قال: والفصل بين الأيدي والأرجل المغسولة بالرأس الممسوح يفيد وجوب الترتيب في طهارة هذه الأعضاء، وعليه الشافعي، ولا شك أن هذا صحيح، ويأخذ من السنة وجوب النية فيه كغيره من العبادات، يعني أن يجب النية في الوضوء، بأن ينوي الإنسان رفع الحدث عن نفسه. وأيضا قال في الترتيب بهذه الطريقة دليل على أنه ينبغي مراعاة الترتيب، وهو أن تغسل وجهك ثم يديك ثم تمسح برأسك ثم تغسل الرجلين كما هو مرتب في الآية تماما. طيب: وإن كنتم مرضى مرضا يضره الماء، أو على سفر، أي مسافرين، أو جاء أحد منكم من الغائط، أي أحدث، أو لامستم النساء، سبق مثله في آية النساء، فلم تجدوا ماء بعد طلبه فتيمموا، اقصدوا صعيدا طيبا ترابا طاهرا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مع المرفقين منه بضربتين، والباء للإلصاق. وبينت السنة أن المراد استيعاب العضوين بالمسح، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ضيق بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم، ولكن يريد ليطهركم من الأحداث والذنوب، وليتم نعمته عليكم بالإسلام ببيان شرائع الدين لعلكم تشكرون نعمه. قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر، يعني مرضى مرضا يضره الماء، أو على سفر، أي مسافرين، أو جاء أحد منكم من الغائط، أي أحدث، أو لامستم النساء. وتذكرون في قال سبق مثله في آية النساء أن الملامسة إما أن تكون الملامسة المباشرة أو المقصود بها الجماع كما قال ابن عباس، فلم تجدوا ماء بعد طلبه، يعني لا بد أن يبذل الإنسان السبب، يبحث هنا وهنا فإذا لم يجد وأيس من وجود الماء فعند ذلك يجوز له أن يتيمم. قال فتيمموا صعيدا طيبا، يعني تيمموا اقصدوا ابحثوا صعيدا طيبا أي ترابا طاهرا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مع المرفقين منه. مسح الوجه يعني تضرب بيديك هكذا على الصعيد ثم تمسح الوجه ثم تمسح بإحدى يديك على الأخرى، بس هذا هو صفة التيمم. قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مع المرفقين عند بعضهم طبعا، وبعضهم يكتفي بالكفين، منه بضربتين والباء للإلصاق. وبينت السنة أن المراد استيعاب العضوين بالمسح. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي في الدين، والحرج هو الضيق بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم، ولكن يريد ليطهركم من الأحداث والذنوب وليتم نعمته عليكم بالإسلام ببيان شرائع الدين لعلكم تشكرون. نسأل الله أن يوزعنا شكر هذه النعمة العظيمة وهي نعمة هذه الشرائع الوضوء والتيمم، فإنها علامة للطهارة والنظافة. نعم. قال رحمه الله واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وميثاقه عهده الذي واثقكم به عاهدكم عليه، إذ قلتم للنبي حين بايعتموه سمعنا وأطعنا في كل ما تأمر به وتنهى عنه مما تحب وتكره، واتقوا الله في ميثاقه أن تنقضوه، إن الله عليم بذات الصدور بما في القلوب فبغيره أولى. قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين قائمين لله بحقوقه شهداء بالقسط بالعدل، ولا يجرمنكم يحملنكم شنآن بغض قوم أي الكفار على ألا تعدلوا فتنالوا منهم لعداوتهم. اعدلوا في العدو والولي هو أي العدل أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فيجازيكم به، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدا حسنا لهم مغفرة وأجر عظيم هو الجنة، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يقول الله سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وميثاقه أي عهده الذي واثقكم به، إذ قلتم سمعنا وأطعنا في كل ما تأمر به وتنهى عنه مما تحب وتكره. وهذه قد وردت أيضا في قوله في مواضع كثيرة، سمعنا ربنا سمعنا وأطعنا في آخر سورة البقرة في غيرها، يعني هذه الآية تشير إليها إذ قلتم سمعنا وأطعنا. نعم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، مرت معنا يعني شبيهة لها. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، قوامين هنا قالت السيوطي قائمين، والصحيح أن قوامين أي شديدي القيام، لأن قوام صيغة مبالغة، قائمين لله بحقوقه شهداء بالقسط وهو العدل، ولا يجرمنكم أي يحملنكم شنآن وهو البغض، شنآن قوم على ألا تعدلوا سواء كانوا كفار أو غيرهم. اعدلوا هو أقرب للتقوى مع القريب والبعيد، إن الله خبير بما تعملون فيجازيكم به. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، وهذه واضحة. قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم هم قريش أن يبسطوا يمدوا إليكم أيديهم ليفتكوا بكم، فكف أيديهم عنكم وعصمكم مما أرادوا بكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، والمقصود بهم قريش، لأنهم لو أراد الله لجعل قريش ينتصرون على الصحابة الكرام والأنصار ويهزموهم. قال فكف أيديهم عنكم وعصمكم مما أرادوا بكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال رحمه الله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل بما يذكر بعد، وبعثنا فيه التفات عن الغيبة، أقمنا منهم 12 نقيبا من كل سبط نقيب، يكون كفيلا على قومه بالوفاء بالعهد توثقة عليهم. وقال لهم الله: إني معكم بالعون والنصر، لئن لا مقسم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم نصرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا بالإنفاق في سبيله لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك الميثاق منكم فقد ضل سواء السبيل، أخطأ طريق الحق، والسواء في الأصل الوسط، فنقضوا الميثاق. قال رحمه الله: قال تعالى: فبما نقضهم ما زائدة ميثاقهم لعناهم أبعدناهم عن رحمتنا وجعلنا قلوبهم قاسية لا تلين لقبول الإيمان، يحرفون الكلمة الذي في التوراة من نعت محمد وغيره عن مواضعه التي وضعه الله عليها، أي يبدلونه، ونسوا تركوا حظا نصيبا مما ذكروا أمروا به في التوراة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تزال خطاب للنبي تطلع تظهر على خائنة أي خيانة منهم بنقض العهد وغيره، إلا قليلا منهم ممن أسلم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، هذا منسوخ بآية السيف. نعم. ثم قال الله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل بما يذكر بعد، وبعثنا فيه من وبعثنا منهم 12 نقيبا. قال: وبعثنا فيه التفات عن الغيبة بمعنى أقمنا، والالتفات هو الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، يعني هنا ولقد أخذ الله فتكلم عن الغائب، ثم قال وبعثنا فتكلم عن الحاضر وعن المتكلم، فهذا هو الالتفات. قال 12 نقيبا، النقيب هو الوكيل أو الكفيل، كفيلا على قومه بالوفاء بالعهد، فيعني بعثنا منهم 12 نقيبا نقباء ووكلاء عن قبائلهم وعن فروعهم وأسباطهم. وقال لهم الله: إني معكم بالعون والنصر، لئن أقسم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، عزرتموهم أي نصرتموهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا أي بالإنفاق في سبيله، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، يعني قد أخطأ طريق الحق، والسواء في الأصل هو الوسط، فنقضوا الميثاق ونكثوه فاستحقوا العقوبة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضع، يعني يحرفون الكلمة في التوراة الذي في التوراة من نعت محمد وغيره، كما مر معنا أن هذه القضية هي أكثر قضية تعرضت للتحريف في كتاب أهل الكتاب، ونسوا حظا مما ذكروا به يعني في التوراة من اتباع محمد، ولا تزال طائفة، يعني لا تزال، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال تطلع على خائنة منهم أي تظهر على خيانة بنقض العهد وغيره، إلا قليلا منهم يعني ممن أسلم من هؤلاء اليهود، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. قال السيوطي: هذا منسوخ بآية السيف. قد مر معنا أن آية السيف هي الآية الخامسة من سورة التوبة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموه. فإذا آية السيف كما قلنا السيوطي وغيره من العلماء يرون أن كل آية فيها موادعة أو مهادنة، كما في قوله هنا: فاعف عنهم واصفح، قال كل آية فيها عفو أو صفح عن المشركين فإنها منسوخة بآية السيف. ولعلنا نتوقف عند هذه الآية ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم من الآية التي تليها، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنته وحلق بالجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير تفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين.